أقول جزا الله خيرا الشيخ أسامة العتيبي ووفقه الله وأعانه وحاصل ما ذكره الشيخ وفقه الله هو عموم فهم لا إله إلا الله كحاكمية، وأن ذلك ليس مختصا بتحكيمها كشريعة، وإنما هذا يشمل أن يحكم دين الله عز وجل في النفس والأهل والإخوان. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. ولا شك أن هذه الحاكمية لله عز وجل، وأنك تنقاد لشرع الله عز وجل، تحكمه في نفسك وأهلك ومن ولاك الله أمرهم، هو الفهم الصحيح. دع عنك ديدا ما عليه أهل الباطل فيما يتعلق بالحاكمية والدندنة حولها، فهم يريدون غير ما نريد. أشكر الشيخ على ما وجهه لنا من نصح جميعا، وأن يكون طلبة العلم على أدب الطلب مع أنفسهم، وقبل هذا مع ربهم عز وجل، ومع أنفسهم وإخوانهم وزملائهم. كذلك أيضا أن نحمد الله عز وجل على ما هيأ لنا من خير، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هيأ الله لنا مثل هذه المجالس الطيبة، كذلك حث الشيخ على أن نكون على صلة بالعلماء الكبار شيوخ هذه الدعوة المباركة، هذا أمر لا بد منه كي نأمن بإذن الله سير هذه الدعوة، وألا تنزاح بنا أو ألا ينزاح بنا مركبها. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. إن الناس بلا علماء، كما يقول أحمد بن حنبل، إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. فرجوعنا إلى العلماء انطلاقا من قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. فالرجوع إلى العلماء أمر لا بد منه، ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والعلماء علماء السنة يحثون على تحصيل العلم النافع، ويشجعون طلبة العلم على نفع إخوانه، وهم يشعرون أن طالب العلم إذا بذل نفسه لإخوانه أن ذلك من بركة العلم، ويعلمون أن طلاب العلم الناس أحوج ما يكونوا إليهم في مثل هذه المجتمعات. فلم نرى عالما يثبط طالبا، بل يشجعون طلاب العلم على تحصيل العلم النافع وعلى بذله وفق ما يستطيعون. لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يقل على الله بلا علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فطالب العلم إذا تأهل لنفع إخوانه وإفادتهم فينبغي أن يبذل ذلك، ولا يكون طالب العلم في مثل هذه الأمور لا يرى له لا أثر ولا جهد. إن الذي يزكي طلبة العلم هو صدق أعمالهم في الدعوة، في تعليم المسلمين، وبذل أوقاتهم لإخوانهم، والتعاون معهم على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن أبرز ما يبرهن صدق الطالب أن يكون له أثر، أن يكون له أثر على من حوله من أهله وإخوانه والمسلمين جميعا. فطلبة العلم بحاجة إلى تحصيل العلم النافع، ومن تأهل منهم للإفادة كأن يكون تلقى بين أيدي علماء ومكث عندهم وقتا وزكاه العلماء ورضوا عن علمه، أو كان يدرس بين أيديهم وهم أحياء، فهو توفيق ضمني لهذا الطالب. وبآثارهم يعرفون، فإن طالب العلم الذي له أثر في الدعوة إلى الله عز وجل عمله يدل عليه، ومحبتنا للعلماء تقتضي أن نعمل بنصحهم في حثهم على تعليم المسلمين، محبتنا للعلماء تقتضي أن نحب طلبة العلم ونبارك جهدهم، وأن نشعر جميعا أننا على ثغر واحد. محبة العلماء تقتضي أن لا يكيد طلبة العلم بعضهم لبعض، وأن يكونوا على سريرة طيبة صادقة، وأن يجاهدوا أنفسهم في دفع حظوظ النفس، فإن الداء قديم، الداء قديم ذكره العلماء فيما يتعلق بمحبة الظهور، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافينا من هذا البلاء، إن ربنا لسميع الدعاء. نسأل الله العظيم أن يعافينا جميعا من أن تكون أعمالنا وبالا علينا، وجهادنا يذهب هباء منثورا. نسأل الله العافية. نحن أدرى بأنفسنا أيها الإخوة، ونحن أعلم بجهلنا، فإن الذي نجهله كثير. وقد ذكرت في بدء الدروس أنني لا أعد نفسي هاهنا شيخا أبدا، ولا خطر بالبال، إنني أتعاون معكم لما أشعر من الواجب المتحتم في نفعكم وفق ما أستطيع وأقدر عليه. وإن هذه الدروس هي تلبية لحقوق الأخوة بيننا، فكما أننا نسعى لإعانة الفقير ولدفع كرب المكروب وإغاثة الملهف، فإننا نسعى لرفع الجهل عن إخواننا، بل هم أحوج ما يكون لذلك، وإن هذا الباب من أعظم أبواب الجود والكرم. إنني أعتقد أنني طالب مثلكم لا أرتفع عنكم بشيء، قد ذكرت في بدء الدروس أنني زميل لكم، فليبلغ الشاهد الغائب، فبي من الجهل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكنني حسبي أن أبذل لكم ما أستطيع، والله الموفق لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هناك شخص لا يستطيع القراءة والكتابة، فهل يترك طلب العلم أم يستمر في طلب العلم؟ وما نصيحتكم لهذا الشخص؟ أنصحه أن يتصبر، فإن الله عز وجل وعد الذين يجاهدون أنفسهم بحسن العاقبة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. هكذا هي العراقيل في طلب العلم، ليميز الله الصادق من غيره. فهذا الذي لا يستطيع القراءة والكتابة يلتمس أخا يعلمه القراءة والكتابة. وقد كنت في أول الطلب، كان قد وفد علينا أخ ليبي، وهذا الأخ كنت أتعجب من ضعف فهمه، وأخبرني هو أنه قد فارق القلم والورق أكثر من 20 سنة أو كذا، وكان ضعيف الحفظ والفهم. كنت أتعاون معه في شرح النحو، ومتعجب أنا لضعف فهمه فأكرر عليه، فلا يزال هذا الأخ يجتهد حتى صار من أقوى الطلاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طالب العلم لا تيأس، فإن الله عز وجل يفتح على طلبة العلم بمقدار صدقهم، ويعلم الله أنهم قد تركوا الدنيا في الوقت الذي كان فيه زملاؤهم وأقرانهم صاروا إلى الدنيا يجمعون الدينار والدرهم، آثرهم ما عند الله عز وجل، فإن الله لا يغيرهم. تفضلوا، بارك الله فيكم. والذي يريد يتوضأ يتفضل.